الصقر وراكي وراكي وورا اللي وراكي يا حدايا ويا ويلك منه يا ويلك يا حدايا يا حدايا الصقر وراكي يا حدايا الصقر وراكي يا حدايا الصقر وراكي هتكون لك على ايده نهاية الصقر وراكي الصقر وراكي وراكي وراكي الصقر في كل مكان حيرجع حجمك زي ما كان حيرجع حجمك زي ما كان الصقر وراكي عملوا عليك دعل لبسهم برقع وملاية يا حداية يا حداية الصقر وراك يا حداية الصقر وراك يا حداية الصقر وراك حتكلك على ايده نهاية الصقر وراك الصقر وراك وراك وراك الصقر وليل ونهار لا تحس بأمن ولا استقرار لا تحس بأمن ولا استقرار الصقر وراك يا حداية الصقر وراك يا حداية والدار مرجع لصاحب الدار حلفين ما نسيب لك قشاية يا حداية يا حداية الصقر وراك يا حداية الصقر وراك يا حداية الصقر وراك هتكلك على ايده نهاية الصقر وراكي الصقر وراكي وراكي وراكي الصقر ماضي معروف وتاريخه بأعظم صفة موصوف وتاريخه بأعظم صفة موصوف الصقر وراكي يا حداية الصقر وراكي يا حداية ويا ويل الخاطف من المخطوف ويا ويل المشرك من الآية يا حداية يا حداية الصقر وراك يا حداية الصقر وراك يا حداية الصقر وراك هتكلك على ايده نهاية الصقر وراك الصقر وراكي وراكي وراكي الصقر قريب وبعيد لا هيبقى توسع ولا تهوي لا هيبقى توسع ولا تهوي هتصبح عقب الطفاية يا حداية يا حداية الصقر وراك يا حداية الصقر وراك يا حداية الصقر وراك هتكلك على ايده نهاية الصقر وراك